أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

One more day.

ما كان أبوك المعتنون فَقَفَّ عَلَيْكَ وَطَمَّ جَنِيَّ Thank you. Let's go. صدق الله العظيم.